أنا درست في الأزهر الحنفي إجبارا، لأن كانوا يفرقوا الطلاب على المذاهب الأربعة حسب مجموع الطالب في امتحان القبول، فصنفت حنفية وأنا مالكي. كل اللي هم من بعد جنينة الحيوانات وانت ماشي كلهم مالكية. فكانوا الناس أقاربي ما يصلوش وراي، كان ابن عمي أزهري وكان مالكي، فأقول لا ما يصلوش وراي، الشيخ أحمد ددين وحنفي. العمي بقى ما يصليش ورا الشيخ أحمد، لكن يتجوز على مذهب أبو حنيف.